المساء غير لمسوبك أحبابك. جميل. المساء غير لمسوبك أحبابك، تشعر أنه مساء ما هو مساء عادي. يا مساء الخير يا من ذبت فهدابك، والله أنك سكنت بلبة فوادي، أترقب جوابك والبخت جابك. مرحبا ترضف لك جمع وفرادي، هاجسي بعد بامال التغنابك، وحالي بخير دامك عن هنا الشادي. في مضامير قلبي تركب ركابك، بجماهير وبلجنة وبمنادي، أنا ماسك أعصابي ومسك أعصابك، ضامن السبق لك من أول البادي. لو بعيد وترابي ما هو ترابك، داخل الفكر لك مصدر وميرادي، من كثر مشفق لغيثك وسحابك، قمت خايلك في نشرات الأرصاد، وانت وهمت بغيابك ومجنابك، أتطاير شرار ولو أنا هادي. مرة أقول التغلي لي تمادابك، والتمادي طبيعة وانت متمادي. مرة أقول الزمن حيرك وابطابك، مرة أقول إيش بدأ يا جارة الوادي. هكذا حالتي في فترة غيابك، يعني ما من غيابي ولا من ابعادي، كل ما استنشق انفاسي من اطيابك، السنين القدام يردني دادا، وكل ما ناظر الخوخك وعنابك، تنطبخ دلتي وفوح بنادي. ما حسدتك لكني حاسد ثيابك، نالت الحظ لو فارطيب وعنادي. ما يشبع اذواقي غير ترحابك، والستر والسنع وسلوم الاجدادي، والضيالي فضح غشوتك وحجابك، والعقل والثقل واحساسك النادي. وانا كاني دخلت من اوسع ابوابك، انت كلك كام ودودك اجوادي.